لك أغلى التهاني لك أغلى التهاني والأمان يا عريس لك أحلى الفرح لك أحلى الفرح لك أحلى الفرح والمرح ليلة خميس ليلة زفاف عطرة ليلة زفاف عطرة بجواها احلى الرامي وليلة العرسان ليلة العرسان وليلة العرسان شادها طيبة وآني صداها دوم يبقى صداها